أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى سميتها مريم وإني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها هذا قول وسيدا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله.